أن الإنسان يشغل بصره بالانتقال من أعلى الصفحة إلى أسفلها، وبالانتقال من أول السطر إلى آخره. والبصر له حركات كما أن اليد لها حركات، لا شك في هذا. فإذا ينشغل بحركات عينه التي يتابع بها الكلمات والحروف في المصحف. كم هذه؟ رابعا، أن هذا المتابع يشعر وكأنه منفصل عن الصلاة، كأنه يمسك على هذا القارئ من أجل أن ينظر هل يخطئ أو يصيب، فيشطح قلبه عن الصلاة ويبعد كما هو مشاهد. نعم، لو فرض أننا في ضرورة إلى هذا لأن كان الإمام سيء الحفظ وقال لبعض المأمومين كن ورائي وأمسك بالمصحف إن أخطأت ترد علي، فهذا جائز من أجل الحاجة. نقرأ لنا من الأسئلة. نعم، ذكرنا في البارحة عشان ما يطلع علينا النقاش أن سنجعل نصف للدرس ونصف للأسئلة، لأن هذا هو الذي يقضيه العدل والإنصاف. نعم، إيش؟ هذا يسأل سؤالا لا بأس من قبوله والإجابة عليه وإن كان على خلاف العادة، لأن عادة لابد أن يكون السؤال بالواقع. يقول ما هو علاج هذه الوساوس التي يثيرها الشيطان في الصلاة؟ علاجها بينه النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الإنسان عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو العلاج. بقي أن يقول قائل هل يدخل عن يساره وهو يصلي يرتبك؟ نقول نعم يرتبك، لأن هذا الالتفات لحاجة، والالتفات لحاجة لا بأس به. ولكن يأتي سائل ثاني يقول كيف أدخل والناس عن يساري؟ أنا مع جماعة الآن مأموم، كيف أدخل؟ نقول إذا كنت مأموما فلا تدخل لأنك ستؤذي من على يسارك، ولكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، حديث ابن عمر عائشة إلى صلاة الحضر الطعام. طيب ذكرنا. أنه اعتكف في غير العشر في غير رمضان،